فيكون بعض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعود بالله تعالى من الأربع وقبل السلام. هذا الحديث من الأحاديث التي دلنا جابر رضي الله عنه على وجوب أن نتعلمها وأن نأخذ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى ذلك الأمر مزيد عناية، فكان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ومن سعادة العبد أنه إذا أراد أن يأتي أمرا أو يمضي إليه أن يستشير ويستخير، أن يستشير أهل الخبرة والنصح، فإذا هم بالأمر استخار، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هم أحدكم بالأمر. قوله أستخيرك بعلمك أي أطلب منك الخير بسبب علمك، فالباء للسببية، أطلب منك الخير بسبب علمك الذي لا يعزب عنه شيء، أو تكون للاستعانة مستعينا بعلمك، وأما أنا فلا علم لي بما ينفعني ولا علم لي بما يؤول إليه أمري. وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك أن تجعل لي على ذلك الأمر قدرة بقدرتك. قوله معاشي، المراد بالمعاش الحياة، ويحتمل أن يراد بالمعاش ما يعاش به. ثم رضني اجعلني راضية، قول جابر رضي الله عنه يعلمنا الاستخارة. الاستخارة استفعال من الخير أو من الخيرة بكسر أوله وفتح ثانيه، الخيرة وزن العنبة، اسم من قولك خار الله له. استخار الله أي طلب منه الخيرة، وخار الله له أي أعطاه ما هو خير له، والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، يعني يكون الإنسان محتاجا إلى أحد الأمرين، فهو يريد أن يمضي إلى واحد من هذين الأمرين فيستشير أهل الخبرة وأهل النصح والأمانة، ويستخير الله تبارك وتعالى بعد تلك الاستشارة. فالاستخارة طلب تيسير الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير، وهو ضد الشر. وتدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وما كان زمنه موسعا، ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقيقة. تعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، وهذا من ألفاظ العموم، بل كل هي أقوى ألفاظ العموم، فهذا العموم يتناول العظيم من الأمور كما يتناول الحقير منها، فرب أمر حقير يترتب عليه أمر عظيم. وقول جابر رضي الله عنه يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى قراءة القرآن في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم بالأمر، أي إذا عزم على إتيانه من نكاح أو سفر أو متاجرة أو غير ذلك. وإرادة العموم واردة كما مر، إلا فيما يتعلق بالفرض والمستحب، فإنه لا يستخار في فعلهما، لأن الشرع أمر أمرا جازما بالفرض بالإتيان، وأمر أمرا غير جازم بالمستحب. وكذا لا يستخار في ترك المحرم والمكروه، لأن الشرع نهى عنهما نهيا جازما في المحرم ونهيا غير جازم في المكروه. قوله فليركع ركعتين، في الصحيح فليركع ركعتين من دون الفريضة. وكثير من الناس يسأل عن مواطن السؤال، يعني متى يأتي بدعاء الاستخارة، أياتي بالدعاء في الصلاة قبل السلام أم يأتي بدعاء الاستخارة بعد أن يفرغ من الصلاة ويسلم، قوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم يقول، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وهذا يفيد أن الدعاء بعد الصلاة. قوله أستخيرك بعلمك، الباء في بعلمك للتعليل أي لأنك أعلم، وكذلك للسببية بسبب أنك أعلم، وللاستعانة بالله تبارك وتعالى وعلمه جل وعلا، وكذا في قوله بقدرته أي لأنك أنت الأقدر على كل ما أردت. ويحتمل أن تكون الباء للاستعانة كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك بسم الله مجريها ومرساها. ويحتمل أن تكون الباء في قولك أستخيرك بعلمك للاستعطاف وأستقدرك بقدرتك كقوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي. ويحتمل هذا كله، يعني تكون لهذا جميعا للتعليل وللسببية وللاستعانة، ولو أنك لحطه جميعه عند الإتيان بدعاء الاستخارة لكان حسنا. فعندما تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك تلحظ هذا كله، تلحظ التعليل في قولك بعلمك، وتلحظ الاستعانة، وتلحظ الاستعطاف أيضا. فإذا لحظت هذا جميعه عند الإتيان بدعاء الاستخارة كان حسنا. والمعنى أطلب منك يا إلهي أن تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتها، إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا الله جل وعلا. وقد قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله وأستقدرك بقدرتك، المعنى أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب، وأسألك من فضلك العظيم، أسألك من فضلك العظيم ما تمكنني به من تعيين الخير لي خير الأمرين، فإنك تقدر بالقدرة الكاملة، ولا أقدر على شيء إلا بقدرتك وحولك وقوتك، وتعلم بالعلم المحيط بجميع الأشياء خيرها وشرها كليها وجزئيها وغيرها، ولا أعلم شيئا منها إلا بإعلامك وإلهامك، وأنت علام الغيوب، الغيوب بضم الغين وكسرها، وهذا من باب الاكتفاء أو هو من طريق البرهان. وأنت علام الغيوب أي أنت كثير العلم بما يغيب عن السوى، فإنك تعلم السر وأخفى فضلا عن الأمور الحاضرة والأشياء الظاهرة في الدنيا والآخرة. قوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر في الصحيح ثم يسميه بعينه، وجاءت التسمية في رواية الأدب المفرد في آخر الدعاء. قوله خير لي في ديني، أن هذا الأمر خير لي في ديني، أي الأمر الذي عزمت عليه هو الأصلح لي فيما يتعلق بديني أولا وأخيرا ومعاشي. قدم ذكر الدين خير لي في ديني ومعاشي، فقدم ذكر الدين على المعاش إذ هو الأهم، والمعاش والمعيشة والعيش الحياة، عاش عيشا وعيشة ومعيشة ومعاشا وعيشوشة، وكذا المعاش والمعيش والمعيشة ما يعاش به. فيحتمل أن يكون المراد بالمعاش الحياة، وأن يكون المراد ما يعاش به. قال في عاجل أمري وآجله، هذا إطناب ديني ومعاشي كذلك، لأنك إذا نظرت في النص تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير لي في ديني ومعاشي، فيدخل في ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم من قوله وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآخره، فهذا إطناب. قوله فقدره بضم الدال ويجوز كسرها أي أنجزه لي، وفي الصحيح ويسره لي ثم بارك لي فيه. قوله عاقبة أمري عاقبة الأمر المعاد. قوله فاصرفه عني بالبعد بيني وبينه وبعدم إعطاء القدرة عليه أو بالتعويض والتعسير فيه. فاصرفه عني واصرفني عنه أي اصرف خاطري عنه حتى لا يكون سبب اشتغال البال، والله جل وعلا أعلم بالحال. وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو اكتفى بقوله فاصرفه عني واستجاب الله تعالى له فصرف عنه هذا الأمر ولم يصرفه هو عن ذلك الأمر، وظل متعلقا به هائما وراءه في أودية الظنون والأوهام، لكان معذبا بصرفه عنه ولم يصرف هو عنه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، قال فاصرفه عني واصرفني عنه. قوله واقدر لي الخير أي يسر لي الخير واجعله مقدورا لفعلي حيث كان. حيث كان أي حيث كان هذا الخير زمانا ومكانا، ثم رضني به أي اجعلني به راضيا، فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه، لأني لا أعلم عاقبته وإن كان حال طلبه راضيا به. وهذا أيضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إذا استخار ربه فخار الله له وشاق إليه الخير الذي استخار له تعالى فيه ومكنه منه ولم يرد قلبه به، كان معذبا بحصوله أيضا، ولكن يطلب من الله تعالى أن يكون راضيا به. قال ويسمي حاجته أي عند قوله هذا الأمر. فالحديث فيه استحباب صلاة الاستخارة واستحباب الدعاء المأثور بعدها في الأمور التي لا يدري وجه الصواب فيها. أما ما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة فيها، فالإنسان لا يستخير ربه في صلة رحمه ولا يستخير الله في قطيعة رحمه. وقد يستخار في النهي عن المنكر كالخوف من إنسان متمرد، من إنسان عات متجبر يخشى الناهي عن المنكر بنهيه حصول ضرر عظيم من عام أو خاص. وإن كان قد جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فالإنسان قد يترتب على فعله بعض ما يسوءه، وحينئذ يستخير الله تبارك وتعالى في الإتيان بذلك الأمر كما في النهي عن المنكر إذا كان على هذه الحال. لكن إن خشي ضررا عاما للمسلمين فلا ينكر، وإن خشي على نفسه فله الإنكار، ولكن يسقط عنه الوجوب، يعني لا يكون واجبا عليه حينئذ أن ينكر لأنه يخشى على نفسه، ولكن يسقط عنه الوجوب فقط، بمعنى أنه لو أتى بذلك فعرض نفسه لما يسوءه ولما يقع عليه من الضرر فهذا آخذ بالعزيمة حينئذ، ولكن ليس واجبا عليه أن يأتي بهذا النهي عن المنكر. أما إذا كان الضرر الذي سيقع عند النهي عن المنكر سيقع على عموم المسلمين كما إذا لونها جائرا ظالما عن منكر فأمر بتعميمه في تلك الحال إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيكون الضرر حينئذ واقعا بصورة عامة على المسلمين، فحينئذ لا ينكر. في الحديث دلالة قوية على تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي الأمور كلها عظيمها وحقيرها، كما قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعليه نهتم نحن بحديث الاستخارة كما اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعيد فيه ونزيد ونردد فيه القول كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه هذا الحديث العظيم وهذا الفقه الكبير فيما يتعلق بالاستخارة، فكان يعلمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. في الحديث بيان أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبل الفعل، والله هو خالق العلم بالشيء للعبد وخالق همه به واقتداره عليه، فيجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله والتبري من الحول والقوة، وأن يسأل ربه أموره كلها. وفيه دلالة على أن الأمر بالشيء ليس من الضروري أن يكون نهيا عن ضده، لأنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله إن كنت تعلم أنه خير لي، لاكتفى بهذا القول عن قوله إن كنت تعلم أنه شر لي، لأنه إذا لم يكن خيرا فهو شر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. الاستخارة والاستشارة، الاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح، لأن الإنسان لا بد له من قصور أو تقصير، والإنسان خلق ضعيفا تشكل عليه الأمور وقد يتردد فيها، فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم بسفر وتردد، هل هذا السفر خير أو شر؟ أو هم أن يشتري شيئا، سيارة أو بيتا، أو أن يصاهر رجلا يتزوج بنته أو ما أشبه ذلك، ولكنه متردد، فماذا يصنع؟ له طريقان. الطريق الأول استخارة رب العالمين سبحانه الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الطريق الثاني استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة، وفي ذلك قول ربنا جل وعلا وشاورهم في الأمر، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأمة من بعده. كذلك قال الله تبارك وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أشد الناس رأيا وأصوبهم صوابا، وكان يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل، وكذلك خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده كانوا يستشيرون أهل الرأي والصلاح. لا بد من هذين الشرطين في من تستشيره، أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتأن وتجربة وعدم تسرع، وأن يكون صالحا في دينه، لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين، حتى وإن كان ذكيا ومحنكا في الأمور فلا خير فيه، وليس أهلا لأن يكون من أهل المشورة، لأنه إذا كان غير صالح في دينه فربما يخون والعياذ بالله، ويشير بما فيه الضرر أو يشير بما لا خير فيه، فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. لنفرض أنه رجل من أهل الفسوق والمجول والفجور، فلا يجوز أن تستشيره، لأن هذا يوقعك في حفرة هلاك. كذلك لو كان رجلا صالحا دينا أمينا، لكنه مغفل لا يعرف الأمور، أو هو متسرع لا خبرة له، فهذا أيضا لا تحرص على استشارته، لأنه ربما إذا كان مغفلا لا يدري عن الأمور يأخذ الأمور بظواهرها ولا يعرف شيئا مما وراء الظواهر. وكذلك إن كان متسرعا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه، فلا بد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين. قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني أمرهم المشترك الذي هو للجميع، كالجهاد مثلا فإنه شورى بينهم، فإذا أراد ولي الأمر مثلا أن يجاهد أو أن يفعل شيئا عاما للمسلمين فإنه يشاورهم. كيف تكون المشورة؟ المشورة تكون إذا حدث له أمر يتردد فيه، يجمع من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارتهم. أما الاستخارة فهي مع الله تبارك وتعالى، يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله، فعليه حينئذ بالاستخارة، استخارة رب العالمين. والاستخارة معناها طلب خير الأمرين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك، بأن يصلي العبد ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي، فلا بأس أن يستخير ولو في وقت النهي. يعني لو أراد أن يسافر مثلا وعرض له أمر يستدعي سفره، وكان الوقت وقت نهي عن الصلاة فيه، فلا ينتظر حتى يخرج وقت النهي، وإنما يصلي في وقت النهي ركعتي الاستخارة ولا شيء عليه. أما ما كان فيه الأمر واسعا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي، يعني بعد العصر لا يستخير، وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح لا يستخير، عند زوال الشمس حتى تزول لا يستخير، إلا في أمر قد يفوت عليه، فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يسلم، وإذا سلم قال الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك. إذا وصل إلى قوله: اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه مثلا، لنفرض أنه يريد أن يصاهر أناسا يتزوج بنتهم: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عادل أمري وآدله، يعني إما أن يقول هذا وإما أن يقول هذا، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عادل أمري وآدله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وينتهي. كثير من أهل العلم يذهب إلى انشراح الصدر فيقولون، ثم بعد ذلك إن انشرح صدره لأحد الأمرين بالإقدام أو الإحجام فهو المطلوب، يأخذ بما ينشرح به صدره، فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا عاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة. هذا كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. والحق أن الاستخارة مبنى ما يصير الإنسان إليه فيها على التيسير والتعسير، وهذا واضح جدا في نص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، وهذا الهم مرحلة متقدمة من مراحل ما يرد على القلب كما مر من الهم والعزم والإرادة والفعل. فإذا هم الإنسان بالأمر فإنه يستخير الله تبارك وتعالى، فإذا وجد التيسير مضى فيه، وإذا وجد التعسير كف عنه. أما ما ينشرح له الصدر أو لا ينشرح فهذا أمر لا ينضبط، وليس هناك في نص الحديث ما يدل عليه، لأن الإنسان يهم بالأمر، يريد السفر مثلا وهو جاهز لسفره، ثم يستخير ربه تبارك وتعالى ويمضي لسفره إذا هم أحدكم بالأمر، فيستخير الله تبارك وتعالى ويأتي بالدعاء فيجد تعسيرا في السفر، فقد اختار له حينئذ ألا يسافر، ويأتي التعسير ملحوظا على حسب المعهود من أمر سفره، فيجد أمورا لم يعهدها من قبل، فيكون هذا التعسير داعيا إلى عدم سفره، وإذا وجد التيسير فيه مضى لشأنه. وأما أن يبقى مترددا فيعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، هذا يفتح بابا عظيما للوسوسة، وهو أمر لا ينضبط، ولم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث الاستخارة إلا انضباط الأمر، لأن العبد إذا توجه إلى الله تبارك وتعالى مستخيرا إياه بعلمه، مستقدرا إياه بقدرته، فإنه يخرج حينئذ من حظ نفسه. بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة، يشاور أهل الرأي والصلاح، ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله، لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلا إلى شيء معين حتى يستشير، فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة. اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة؟ الصحيح أن المقدم الاستخارة، يقول العلامة ابن عثيمين: فقدم أولا الاستخارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين. قال: فقدم أولا الاستخارة، ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر، ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي جعله الله لك فخذ به. وإنما قلنا يقول إنه يستخير ثلاث مرات، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا، والاستخارة دعاء، وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة، وقد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة، فإذا لم يتبين فليستشر. هذا ما ذهب إليه رحمه الله تعالى باجتهاده، وله فيه نظره الذي لا يخفى. ولكن الإنسان كما مر في الحديث إذا هم بالأمر فهو دون العزم، دون الإرادة، دون التنفيذ والفعل، في مرحلة متقدمة جدا من عزيمته على فعل الأمر الذي يقصده والإتيان به، فإذا هم بالأمر أتى بدعاء الاستخارة بعد صلاة الركعتين. يقدم على الصلاة وعلى الدعاء الاستشارة، فالاستشارة تكون أولا لا تكون بعد الاستخارة، وإنما يستشير، فإذا ما ترجح عنده على حسب المشاورة أمر من الأمور استخار الله تبارك وتعالى عليه، لأنه يستخير أولا ثم يشاور أهل الفضل والرأي، لأنه لم يستبد له وجه الخير في الأمر الذي استخار الله تبارك وتعالى لأجله، وإنما بني ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أن الإنسان ينظر إلى ما ينشرح له صدره. وقد مر أن هذا أمر لا ينضبط، بل إن الإنسان أحيانا ينشرح صدره إلى ما يهواه، فإنه ربما يكون محتاجا إلى سفر مثلا لقضاء أمر من الأمور التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، ولكنه يكره الانطلاق إليه كصلة رحم أو غير ذلك من هذه الأمور، ويكون الأمر مستثقلا على قلبه وصدره، وهو أصلا لا يريد أن يأتي به. فهذا الذي يسبق إلى قلبه وينشرح له صدره بعد الاستخارة أنه لا يسافر، فهذا اتباع لهوى نفسه حينئذ وليس بنظر إلى ما ينشرح له الصدر. وكذلك تكرار الاستخارة مرة ومرة ومرة قاسها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على تكرار الدعاء، وأن النبي كان يكرر الدعاء مرة ومرة ومرة، ولكن هذا لم يرد في حديث الاستخارة. ولكن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة وليقل، ثم يمضي إلى أمره الذي أراد. فلو أن الإنسان نظر هذا النظر كانت الاستخارة هدوءا لنفسه وانشراحا لصدره وصلاحا لباله واستقامة لأمره وتوقيا لإلقاء همومه وأحماله بين يدي ربه تبارك وتعالى الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وهذه الألفاظ التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدد لنا كثيرا من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا هم، أي إذا قصد أحدكم الأمر من نكاح أو سفر أو غيرها مما يريد فعله أو تركه، والوارد على القلب كما مر من كلام ابن أبي جمرة الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة. فالثلاثة الأول لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاث الأخيرة، فقوله إذا هم يشير إلى أنه أول ما يرد على القلب فيستخير، فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير، بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقويت عزيمته فيه فإنه يصير إليه ميل وحب، فيخشى أن يخفى عليه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه. ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة، وهو كذلك، لأن الخواطر لا تثبت فلا يستخير إلا على ما يقصد التصميم على فعله، وأما الخاطر فإنه يدفعه الخاطر، وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به فتضيع عليه أوقاته. وقد وقع في حديث ابن مسعود بلفظ إذا أراد أحدكم أمرا، وقد رواه الطبراني وصححه الحاكم قال فليركع فليصلي، وهذا أمر للندب ليس للوجوب، فليركع ركعتين بنية الاستخارة، وهما أقل ما يحصل به المقصود، يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، وقيل يقرأ في الأولى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وفي الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا كله اجتهاد من العلماء ولم يقم عليه دليل. ذهب النووي رحمه الله إلى أنه في ركعتي الاستخارة يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية يقرأ سورة الإخلاص، ولكن هذا ليس عليه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الآيات التي اختارها بعض العلماء وأتى بآيات مناسبة لما هو بصدده من الاستخارة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وفي الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنظر الذي اختار الآيتين إلى هذا الأمر من المناسبة بين معاني الآيات المختارة وما يصلي لأجله وهو طلب الاستخارة. من غير الفريضة بيان للأكمل، نظيره تحية المسجد وشكر الوضوء، وفيه إشارة إلى أنه لا تجزئ الفريضة وما عين وقتا فتجوز في جميع الأوقات، وإليه ذهب جمع والأكثرون على أنها في غير الأوقات المكروهة المنهية عن الصلاة فيها. ثم ليقل يعني بعض الصلاة، وهذا ما يرجحه العلماء أن الدعاء يكون بعد السلام. اللهم إني أستخيرك أطلب أصلح الأمرين، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إن كنت تعلم، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، أي إن كان في علمك فإنك تقدر بالقدرة الكاملة ولا أقدر، وكذلك تعلم بالعلم المحيط بجميع الأشياء خيرها وشرها كليها وجزئيها ممكنها ومستحيلها، ولا أعلم ولا أعلم شيئا منها إلا بإعلامك وإلهامك، وأنت علام الغيوب. الغيوب بضم الغين وكسرها، وهذا من باب الاكتفاء أو من باب طريق البرهان، أي أنت كثير العلم بما يغيب عن السوى، فإنك تعلم السر وأخفى فضلا عن الأمور الحاضرة والأشياء الظاهرة في الدنيا والآخرة. وهذا الكلام تبييل وتتميم وتكميل مع إكمال وتأكيد لما قبل، ومقام الدعاء خليق بذلك لما ورد من أن الله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء. ولعل حكمة تشويش النشر الإشارة فيما يتعلق النشر هاهنا، وكذلك اللف والنشر من مباحث علم البلاغة، فتشويش النشر هاهنا الحكمة منه الإشارة بتقديم العلم أولا إلى عمومه، وبتقديم القدرة ثانيا إلى أنها الأنسب بالمطلوب الذي هو الإقدار على فعل خير الأمرين، على أن مقام العلم ختم بأخيره بجملة وأنت علام الغيوب، وترك وأنت القدير على كل شيء. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. حصلها هنا ما يسمى بتشويش النشر، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلم والقدرة، ثم أتى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بالقدرة والعلم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، وهو تعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، أي إن كان في علمك أن هذا الأمر الذي يريده كما في رواية ويسمي حاجته، معناه اللهم إنك تعلم، فأوقع الكلام موقع الشك على معنى التفويض إليه والرضا بعلمه فيه. وهذا النوع يسميه أهل البلاغة بتجاهل العارف وبمزج الشك باليقين، ويحتمل أن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا في أصل العلم، والقول الآخر هو الظاهر. خير لي أي الأمر الذي عزمت عليه أصلح، ولذلك يتوقف أهل العلم في جواز أن يقال بالنسبة لله تبارك وتعالى هذا الذي ذهب إليه البلاغيون من تجاهل العارف. خير لي في ديني فيما يتعلق بديني أولا وآخرا، ومعاشي حياتي كما مر في معنى المعاش والمعيشة والعيش وما يشتق من هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة هذا الأمر الكبير، ودلنا على ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، ولم يترك صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يقربنا من الله جل وعلا إلا ودلنا عليه، ولا علم شيئا من الأمور يبعدنا عن رضوان ربنا تبارك وتعالى إلا نهانا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر هو متعلق بكثير من الأمور، بل بكل الأمور التي تعرض للعبد سوى ما مر ذكره من واجب أو مستحب، وكذلك من محرم أو مكروه، فإن الإنسان لا يستخير في ذلك. وعليه فإن الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بطلب خير الأمرين إذا ما عرض له شيء من ذلك فيما هو مباح له، وكذلك فيما يكون موسعا من الواجب. وقالوا لا يستخير في ذلك، يعني لو أنه أراد الحج مثلا، فالحج في أصله مفروض، والذين يقولون إنه واجب على التراخي فهذا فيه توسعة، فإذا أراد أن يحج وعزم على ذلك فإنه لا يستخير على أصل ما فرض الله تبارك وتعالى عليه، ولكن يستخير عن طريقة أداء هذا الفرض، طريقة الذهاب، وكذلك ما يتعلق بالرفقة وبالوسيلة التي يسلكها ويتخذها من أجل أداء هذه الفريضة، إلى غير ذلك مما هو مباح وتتعارض فيه الإرادات والنيات. فدعاء الاستخارة الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا هم بأمر لا يدري عاقبته ولا يعرف مآله علمناه رسول الله. والإنسان يجتهد في ألا يظلم نفسه، يتعلم هذا الدعاء، ويتعلم أيضا ما يأتي به وما يدعوه فيما يتعلق بهذه العبادة العظيمة من الصلاة والدعاء والذكر والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يختار له ما ينفعه في دينه ودنياه. ويتعلق بها كثير من البدع كما هو معلوم، فكثير من الناس مثلا يتوجه إلى غيره طالبا للاستخارة، وبعضهم يكون من أهل الخير والصلاح ولكن يكون جاهلا بما يجب عليه وبما يسن له، فيشتهر عنه أنه يقوم بالاستخارة للناس، فيذهب إليه إنسان يقول له إني قد عرض لي كذا وأريد أن أفعل كذا فاستخر ربك تبارك وتعالى لي. كثير منهم ربما صلى فريضة العشاء ونام على طهارة وفي نيته شيء، وربما صلى دعاء الاستخارة بنية الاستخارة لمن قصده، ويرى رؤيا يقصها عليه إذا أصبح، وقد يتلاعب به الشيطان لأنه لم يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس أيضا يضل في باب طلب خير الأمرين ضلالا بعيدا، فبعضهم يطالع الصحف لينظر طالعة ويتتبع ما يتعلق بالبروج وغير ذلك من هذه الخزعبلات التي لا تروج إلا على العقول الفارغة والقلوب الفاسدة. وأما أهل الدين والحق واليقين والتوحيد فهم بمبعدة عن هذا كله، وأمورهم مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، واستخارتهم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يصير إلى دجل وشعوذة كما يشتهر عن بعضهم من أنه يقرأ الفنجان وغير ذلك، وتحصلوا على أموال الناس بالباطل، فكل هذه الأمور من البدع التي تدخل على هذا الأمر الكبير وهو الاستخارة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، هذا عموم في الأمور كلها، كما يعلمهم السورة من القرآن. وانظر إلى الضبط في تعليم السورة من القرآن، واجعل ذلك أيضا في هذا الشأن الكبير وهو الاستخارة. الدعاء العظيم الذي علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للأمة أرشد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم، وهو يتردد في مآله، هل هو إلى خير أو إلى شر، هل هو إلى نفع أو إلى ضر. وهذا الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوض للأمة، أمة الإسلام، عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير، لأنهم كانوا إذا أراد أحدهم أن يمضي إلى أمر من الأمور زجر الطير، فإذا ما طارت متخذة جهة اليمين مضى للأمر وتيمن بذلك، لأن الطير المزجورة قد طارت جهة اليمين، وأما إذا ما طارت جهة الشمال تشاءم من ذلك ورجع. وكذلك الاستقسام بالأزلام، إذا بدا للواحد منهم حاجة من نكاح أو سفر أو بيع أو نحو ذلك، فإنهم يطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب من الاستقسام بالأزلام وزجر الطير، وهذا ضلال وسفه كان عليه أهل الجاهلية، لأنه ما علاقة الطير بما يمضي إليه الإنسان، والطير لا عقل لها وهي لا تعلم ما في نفسه، تطير يمنة أو يسرة على حسب ما قدر الله له، ولا علاقة لها حينئذ بهذا الذي قصده القاصد الذي زجره. فأمة الإسلام هداهم الله تعالى إلى مراشد الأمور ومفاتيح الخير وسبل السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلكم هذا الدعاء العظيم، وهو دعاء الاستخارة الذي علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه. فهذا عوض للأمة بهذا الدعاء من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه، فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، وتضمن الإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إلى الله واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، والاستخارة من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. وما ندم من استقار ربه بعلمه المحيط بكل شيء واستقدره بقدرته الكاملة على كل شيء وسأله سبحانه من فضله العظيم. وجابر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وفيه دلالة على شدة اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وشدة محافظته عليه والعناية به. فالإنسان ينبغي عليه أن لا يظلم نفسه، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في تعلم سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حياطتها بالرعاية تعلما وفهما وتطبيقا وعملا، فإن الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة أمره واجتناب ما أرشد إليه. والإنسان إذا خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابه من الذل والصغار على قدر المخالفة، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالمخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه من الصغار والحقارة والهوان والمذلة على قدر مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن المخالفين لنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن هملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال فإنهم أذلة صغار، وأما أهل الاتباع الحق فهؤلاء لهم الحسنى، وهؤلاء هم أصحاب العزة والرفعة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى جعل العزة في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل من آتاه الله تبارك وتعالى عقلا أن يعمله، وعقله حينئذ يكون داعيا إياه ومرشدا له إلى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يمكن أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم حقا إلا بالإيمان به نبيا ورسولا، فإن من معاني أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأن يشهد أنه رسول الله حقا وصدقا أن يصدقه فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يكف وينتهي عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، وألا يعبد الله بالبدع. فمن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن ينتهي عما عنه نهى وزجر. فيتعلم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما هو وارد في مثل هذا الكتيب الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الكلم الطيب، وكذلك ما ورد من الأذكار المجموعة في أعمال اليوم والليلة من أجل أن تنضبط حياة المسلم على قانون النبوة ومنهاجها وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا توحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من دل عليه وأرشد إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.